إن الكفار المشركين أحسن حالا من هؤلاء، وذلك أن الكفار لا يقولون بأن عليا وفاطمة والحسن والحسين وغيرهم ممن يدعون من دون الله تبارك وتعالى لا يقولون في أصنامهم كما يقول هؤلاء في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن كفار مكة وغيرهم من المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق البارئ وحده سبحانه وتعالى، بينما أولئك علي الرازق، علي الخالق، علي المحيي، علي المميت، علي المبدع، علي الأول، علي الآخر، والعياذ بالله تعالى. أين يذهب بكم؟ أين عقولكم؟ أولا تريدون الجنة؟ أم استغنيتم عنها؟ أولا تدرون أنكم تخوضون بحرا وأنتم لا تجيدون السباحة فيه؟ إن الأمر خطير وإني عليكم مشفق. يقول الله تبارك وتعالى عن المشركين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ويقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال المبين، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. الله أكبر. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، التوحيد الذي غاب عن بصائركم وغبتم عنه وغيبه عنكم علماؤكم. الله المستعان. ولما سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.